قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عسل، كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. هذا كما تقدم في الحر، إذا برئ الجرح وجبر العظم وليس هناك عيب فلا شيء، أي فلا عقل، وإن كان هناك التأديب والتعزير، وكتقدم بأن الحنابلة يلزمون الأرش في ذلك ولو برئ، فلو أجرحه موضحة ففيه خمس ولو برئت، وعند مالك لا شيء إلا إذا حصل عيب يدفع أرش العيب، فهو يجري القاعدة عنده في العبيد، إذا كسرت عظمه أو إذا جرح فتعافى دون عيب فليس عليه عقل في هذه الجناية، ولكن يعزر للتعدي. وإذا حصل عيب بسبب الكسر عند جبره أو بسبب الجرح عند برئه فيقوم صحيحا كم وبعد الجرح كم، ويدفع الجاني عوض ما بين التقديرين. العسل العيب يعني.